أنا رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق، وحديثنا حول الإنصاف من النفس، الإنصاف والانتصاف من النفس، بمعنى أن يعطي الإنسان الحق من نفسه لمستحقه، أي إن كان لغيرك حق عندك فينبغي أن تنصفه من نفسك وأن تعترف له بحقه، أو أن تعتذر له، أو أن تتحلل من تبعة هذا الحق إن لم يكن لك سبيل إلى الوفاء به. هذا خلق من الأخلاق العزيزة التي لا يتصف بها إلا من كان على اعتدال في أمره، أو من كان مراقبا لربه سبحانه وتعالى. ما معنى الإنصاف من النفس؟ وما هي مواطن الإنصاف من النفس؟ يقول عمار فيما ذكره عنه الإمام البخاري تعليقا، قال: ثلاثة من الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، أي من الضيق. بذل، أو أولا الإنصاف من نفسك. قليل من الناس من يقرون بالحق لأصحابه أو لأهله. هناك بعض الناس يكاذرون حينما يكون مخطئا أو مجانبا للصواب في مسألة، يستنكف أن يقول أنا مخطئ في هذه المسألة، أو أنا أخطأت في هذه المسألة، بل يستكبر ويتمسك بصلفه. أما المنصفون فإنهم وقفون دائما عند الحق، لا يجاوزون الحق بأي حال من الأحوال، وإن كان في ذلك ما يعتبره البعض نقصا أو خللا في الحوار مثلا، أو في النقاش. إذا كنا نتناقش أو نتحاور في قضية من القضايا أو في مسألة من المسائل، ثم بدا لي الحق من جهة الخصم، فمن الجهل أن أتمسك برأيي أو بحكمي وأنا أرى جلية الحق في جانب الخصم. من الإنصاف إذا كنت عدلا أو إذا كنت عادلا، من الإنصاف أن أعترف لصاحب الحق. وهذا هو الفرق بين الجدال وبين المباحثة أو البحث والمناظرة. فرق علماء أو العلماء الذين كتبوا حول البحث أو آداب البحث والمناظرة، فرقوا بين الجدال وبين البحث والمناظرة. فالجدال وهو المراء، المقصود منه، المقصود من المراء أو الجدال، أن تكون لك الغلبة أو المغالبة، أو أن تقوم لك الحجة ولو بالباطل، بمعنى تحب أن تنتصر على الخصم بأي صورة من الصور، بأي شكل من الأشكال، وإن كنت مبطلا، وإن كان الحق في جانب صاحبك. لكن البحث والمناظرة المقصود منهم إيه؟ المقصود من المناظرة إيه؟ إحقاق الحق وإبطال الباطل، الوصول إلى الغاية المنشودة، الوصول إلى معرفة الحق وإلى معرفة الحقيقة، حتى وإن سبقني إليها الخصم بأدلته واستنتاجاته، حتى وإن سبقني لابد أن أعترف له ولا بد أن أقول له الحق بيدك أو الحق معك، ولا بد أن أعترف بأنني قد أخطأت الوجهة في استدلالي أو في استنتاجي، لا بأس أن أقول أنا أخطأت، لا بأس أن أعترف بخطئي أو بتقصيري. هذا هو معنى الإنصاف. الإنصاف من النفس، أي أخذ الحق من النفس وإعطاء الحق لمستحقه، سواء في نقاش أو جدال أو مناظرة أو فيما يتعلق بتلك الحقوق أو بتلك الأمور التي قد يقع فيها نوع من الظلم. واحد خد حق واحد، واحد خد مال واحد، اغتصب مال واحد. فالإنصاف من النفس هو السبيل إلى أن تنصف كل صاحب حق ممن ظلمه، لأن من أنصف الناس من نفسه كان لطلب النصفة من غيره أحق وأحرى. الذي يعطي الحق من نفسه خليق بأن يأخذ الحق من الظالم ليرده إلى المظلوم أو ليرده إلى صاحب الإيه؟ إلى صاحب الحق. هذا هو معنى الإنصاف من النفس. وقد يقول الإنسان أو يعترف الإنسان على نفسه بخطأ لم يرتكبه، ده من باب الحفاظ أو المحافظة على الود بينك وبين أخيك. يعني مثلا سيدنا أبو بكر الصديق، حصل بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا عمر شيء يعني من المشاحة، وإن كانت هذه المشاحة لا ترقى إلى مستوى هذه الخصومة أو مستوى هذا اللذذ الذي يكون بين كثير من الناس، لكن حصل شيء بينهم. يعني وسيدنا عمر أغضب سيدنا أبو بكر، ولكن لما بلغ هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت موجزته على سيدنا عمر. هذا في الصحيح. سيدنا أبو بكر لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتدت موجزته على عمر خشي عليه، فصار يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، والله يا رسول الله. وصار يكرر هذه العبارة، أنا أظلم، يعني أنا الذي ارتكبت هذا التقصير أو هذا الخطأ. وأما عمر بن الخطاب فهو بريء من هذا كله. حتى وإن كان الأمر على غير ذلك، لكن هذا شأن المؤمن دائما. شأن المؤمن دائما أنه يعمل على أن تبقى الصلة بينه وبين إخوانه قائمة، وأن يبقى الود متبادلا بينه وبين إخوانه. شأن المؤمن أنه قد يتغافل عن بعض هفوات الآخرين، وقد ينصفهم من نفسه مع أنه لم يرتكب في حقهم خطأ، ولم يرتكب في حقهم جرما، ولم يرتكب في حقهم إساءة. هذا خلق كريم، الإنصاف. الإنصاف من النفس، أي من نفسك. والمواقف في حياتنا وفي واقع الناس كثيرة لا نستطيع أن نحصيها ولا نستطيع أن نحصرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع المثل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصف أصحابه من نفسه، حينما يعني ضرب شخصا على بطنه حتى ولو من باب المداعبة، فقال هذا الشخص إني أريد القصاص، أنا عاوز أخذ حقي، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم له عن بطنه، فقبل الرجل أو فأكب الرجل على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. لكن انظروا هذا النبي الكريم العظيم في أمته، المجلل والمعظم في نظر الأمة كلها، يكشف عن بطنه من أجل أن يقتص الرجل منه ولكن الرجل ما فعل ذلك إلا من أجل أن يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صورة من صور الصف. سيدنا عمر بن الخطاب لما كان واقفا على المنبر وكان يخطب عن الصداق وكان يعني يوصي الناس بأن يكونوا مترفقين بالأزواج في بالنسبة للصداق، فلما احتجت عليه امرأة بقوله سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. أصابت ده هو واقف على المنبر مش بينه وبينها، مش بينه وبينها، ده هو واقف على المنبر قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. هؤلاء الكبار، هؤلاء العظام، هؤلاء زوامل الإسلام مع هذه العظمة، لكنهم لم يستنكفوا أبدا أن يقروا بالحق لصاحبه أو لأهله. فهذا خلق ينبغي أن نسعى للتحقق أو للتخلق به، وأن نكون منصفين دائما، منصفين إخواننا من أنفسنا، كما أننا نسعى دائما إلى إنصاف المظلوم من الظالم. ينبغي أيضا أن ننصف الناس من أنفسنا إذا كنا مرتكبين لبعض هذه الأخطاء. وإن شاء الله سنتابع الحديث في لقاءاتنا حول ما بقي من هذه القيم. وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكان رسول رؤوف رحيم نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم أتانا رسول رؤوف رحيم.